أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. على آله الطيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عليه السلام لهشام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه يقول: كن ضعيف والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغنى، وأن تصلوا من قطعكم، وتعفوا عمن ظلمكم، وتعطفوا على من حرمكم، وليكن نظركم عبرا، وصمتكم فكرا، وقولكم ذكرا، وطبيعكم خاء، فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولدخل النار دخيل. إن شاء الله ينصتنا ويستمعنا. في هذا المقطع في لطيفة الإنسان ينطلق القيم تثبته، ومن ينطلق غيره قيم أنطلق وأقواله يثبت مهما تقلبت الظروف، لأن القيم ثابتة. فما دام ينطلق من القيم، القيم ثابتة وسوف يثبت وتثبته القيم. ومن تدفع ظروف الظروف متغيرة، فسوف يتغير مع تغير الظروف ويتحول مع تحولها. لذلك لابد أن تكون انطلاقتنا في مواقفنا ورؤانا من القيم. يعني إذا واحد يجي جديد تارة أن الله أمر، ولأن في المسجد يتطهر، كان هناك له أصدقاء أم لم يكن، مجيئه للمسجد منطلق من حبنا يتطهروا، والرجال تشمل النساء، وتأتي إلى المسجد أن أصدقاء يأتون للصلاة فيأتي معهم، وهكذا في يوم ينهي إذا انسحب معهم لأن مجيء أصدقاء. أما إذا كان مجيء للطهارة، الطهارة ثابتة في المسجد، من يأتي المسجد يتطهر. فبالتالي الانطلاق من القيم هو الأساس. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه يقول: أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية، لأن الله يجب أن يخشى. هذه قيمة، خشية الله مبدأ حقيقة، رآك الناس أو لم يرك، خشية الله تنبعث من القلب، سواء كنت في الظلمة أم في النور، كنت أمام الناس أو كنت منفردا، كنت في العلن أم كنت في السر. الخشية مطلوبة، ذات الخشية لا ترتبط بالملأ ووجود الملأ، لو لم يكن في هذا الوجود إلا أن قيم السماء تطلب منك الخشية من الله. فبالتالي إذا كانت الخشية من الله باعثها الله، معرفة الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، رأس الحكمة مخافة الله. إذا كانت الخشية بسبب معرفة بالله، من ذا يعرفه قدرك فلا يخافك، بسبب المعرفة. ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك، من يعرف الله قدر الله، يعرف الله يخافه ويهابه، هذه الخشية والخوف منبعثة من المعرفة من الحكمة. فبالتالي ما ترتبط بالسر والعلن في كل الأحوال في كل الظروف في كل مكان في كل زمان، هذه الخشية تثبت. أما إذا كانت الخشية لأن الناس، أنا أريد الظاهر، أنا العالم، بالخصوص بعد علماء أعظم من عموم الناس وجرتهم بعدهم المتدينين أصحاب المساجد، ولذلك في الرواية عبر عن العلماء أمثال هؤلاء الذين يتظاهرون بالخشية، زين، يتظاهر بالخشوع وقد تسربل بالخشوع بلباس الخشوع والخوف والخشية، لكن الله سبحانه وتعالى يقطع ظهره، لأن هذا لا يخاف الله، يخاف الناس، فهو حقيقة لم يخف الله، إنما في العلن ظاهره يخاف الله. لذلك حينما لا يكون هناك أحد يرتكب الحرام، ارتكب الحرام، شنو المانع، شنو الرادع له؟ من الذي وليس يخاف الله، الله موجود في كل مكان، ذلك يجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني. لذلك احنا بحاجة الى ان نكرس الخوف من الله مو قدام الناس. يعني لما انا قاعد يم التلفاز وافتحه وتطلع لي المجون، تطلع لي السافرات، وتطلع لي الكلمات البذيئة والمسلسلات الفاسدة والماجنة وما شاء، ما في احد، والريموت عندي، اي واحد يجي انا بعثة واحدة مبدل اساسا، ومعروف المحطة بعد أبدل عليها رقمها محدد، أضرب تعسة بسهولة، أضرب رقم 1-2 على حسب وش الإداعة عادة مطلوبة، هذا حتى إذا الأبواب مفتحة ما حد يشوفني، حد يشوفني ما حد يشوفني، لكن الله يرى. إذن أنا على قولة المثل يقول من فوق الله الله ومن تحت يعلم الله، زين، يعني ظاهرا متدين صادق خاشع يخاف الله، زين، لكن باطنا لا يخشى الله، يخاف الناس، ارتكبوا الحرام. لذلك الخشية الحقيقية هي الخشية من الله ومن الناس في السر والعلن. ولذلك إذا أردنا أن نكرس الخشية خلنا نكرسها في السر، لأن إذا كرسناها في السر طبيعي ستكون في العلن، هذا هو. إذا أردنا تكون الخشية لابد أن نعرف طريقه وهو المعرفة، أردنا معرفة بالله، لقد تجلى الله في كلامه ولكن الناس لا يبصرون. في القرآن حينما يتحدث القرآن عن النار، عن البطش الإلهي، عن العذاب، عن الخزي، يعني لما أنا أجي أطبق بعض وبعض القرآن يجي يتكلم عن هؤلاء الذين يجزئون القرآن، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يفعلون. هؤلاء من الذين جعلوا القرآن عظيم، عظيم أجزاء لا أعظم من ذلك، آية أشهد في تهديد أو أوضح لعموم الناس، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون في بعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، خزي في الدنيا، وفي الآخرة يرد إلى أشد. القرآن ما يجزئ، أحكام الله ما تجزئ، إذا القضية منطلق من الله فإذا ما يفرق، أما إذا منطلق الأهواء أنا أدور الحكم اللي يوافق أهوائي، يوافق حزبي، يوافق جماعتي، يوافق يرضين، ما يسوي لي مشاكل يا الناس، يرضي الناس عني، أما الحكم اللي يسوي لي مشاكل الناس ما أريده، عجل ليش الله شرع القتال وشرع الجهاد وشرع وشرع على وش، هذا جانب، لا جانب الاقتصادي سياسي أنا ما أريده من القرآن، أنا أريد الجانب العبادي، صلاة وصوم وحج ما شاء، لا الجانب الاجتماعي يتحدث عن العلاقة الزوجية، عن حقوق الأب، عن حقوق الولد، عن حقوق الزوج، عن الزوجة. أو أخذ أنا كرجل أخذ حقوق الرجل، حقوق الأب والزوج. المرأة تدور حقوق الأم والمرأة زوج، والولد يدور حقوق الولد. هذا قرآن عظيم، أجزاء جعلنا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. لذلك احنا بحاجة أن من خكتك خلال التدبر في آياته، من خلال التأمل في آيات الوعيد، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لازم نجلس نتصور مو قدام الناس، واحد بحاله خليه يجلس يتصور هذا اليوم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يفر المرء من أخيه إذا زلزلت الأرض، البحار سجرت، الوحوش، وهو ما شابه. لازم أنا هالآيات هذه أتصورها، هذا الخشية مو أمام الناس. يجلس الإنسان بينه وبين ربه يناجي ربه، يعني يناجيه بمفرده ما حد وياه. اقرأ دعاء، دعاء لطيف استحب قراءته من الصحيفة السجادية بعد صلاة الليل. هذا مو مال القابر في البداية، أقول مو مال النار جهنم، مال القابر. يصور لك الإنسان والعذاب، هذا يصنع الخوف والخشية. إذن الخوف والخشية من الله في السر والعلانية، فبالتالي طريقها أن نخاف الله حينما نكون بمفردنا، هذا الأهم حتى الطبيعي يصير في العلن. ونخاف الله من خلال المعرفة، خلال الروايات. في رواية الآن أكو لابتوب، أكو كمبيوتر، أكو سيدي بريال 10 ريال خلنا نبيعه، خلي يكون بالليف مكتبة أهل البيت أو المعجم الفقهي، فيه أكثر من 3,000 كتاب. ادعت على كتاب البحار، كتاب كامل عن الجنة والنار. اقرأ بعض الرواية، صور لك الجنة، صور لك النار، حتى تشتاق إلى الجنة، حتى تخاف من النار. من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. يعني واحد يتصور كلما نضجت جلودهم بدلناها، شلون نقدر؟ يعني واقعا تراها. جرب أي واحد فينا، جرب ولاعة هذه نار الدنيا وضعها على صبعك، كم تستطيع؟ كم ثانية؟ مو دقائق ولا دقيقة تقدر. حسب كم ثانية تقدر. إذا هذه ما نقدر نتحمل، نقدر نتحمل نار الآخر. سجرها جبارها لغضبه كما يقول أمير المؤمنين. يقول ها انت تئن من حديده، لعبه هذه الحديد، اما ديك لا ملعب. غضب، ان بطش ربك لشديد. لذلك كل يوم نقرا غير المغضوب عليهم. خوف من الله هو اساس سلامه الانسان وثبات الانسان، لكن الخوف الحقيقي والشكلي. نسأل الله أن يجعلنا نخشى كأننا نرى، وأن يسعدنا بلقيا إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وعلى محمد.